السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله النهاردة معنا مع الآية 12 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. في الكام درس اللي فاتوا الله سبحانه وتعالى بيذكر المسلمين بمساقهم اللي وسقهم بيه ويذكرهم بنعمته اللي أنعمها عليهم في المساق ده عشان يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ويتقوا أنهم ينقضوا مساقهم مع الله سبحانه وتعالى. أما ابتداء من الدرس ده والدرس اللي جاي فالدرس بيستغرق في استعراض مواقف أهل الكتاب من مواسقهم واستعراض محل بيهم من العقاب نتيجة نقضهم للمواسق دي عشان يكون من جانب تذكرة للجماعة المسلمة من واقع أهل الكتاب وعشان نمرة 2 يكشف ليهم عن سنته اللي لا تتخلف ولا تحابي أحد ونمرة 3 يكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاق من طرفين متضمن شرط وجزاء. النص القرآني بيثبت نص الميثاق وشرطه وجزاؤه وبعد ذكر عقد الميثاق وملابسات عقده وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وقال الله إني معكم. هو ده وعد عظيم من الله سبحانه وتعالى. فليكون معاه الله ما فيش حاجة ضده. معية الله سبحانه وتعالى بتهديه كما إنها تكفيه. ومن كان الله معه فما يقلقش ولا يشقى. ومن كان معه الله فقد ضمن وقد وصل وملو زيادة يستزدها على المقام الكريم ده. ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعلش لمعيته ليهم جزاء ولا محاباة ولا كرامة شخصية. إنما هو عقد فيه شرط وجزاء. الشرط إيه هو بقى؟ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. ده الشرط هو لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هو ده الشرط. والجزاء لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. حاجتين. والعقوبة فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فشرط إقامة الصلاة ما هوش مجرد أداء لكن إقامتها على أصولها اللي بتجعل منها صلة حقيقية بين العبد والرب وعنصر تهذيبي وتربوي وفق المنهج الرباني القويم ونهي عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقوف بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر. وإيتاء الزكاة اعتراف بنعمة الله في الرزق وملكياته ابتداء للمال وطاعة له في التصرف في المال ده وفق شرطه وتحقيق للتكافل الاجتماعي. والإيمان برسل الله كلهم دون تفرقة بينهم وده مش مجرد إيمان سلبي لكن هو إيمان إيجابي في نصرة الرسل دول وشد أزرهم. فدين الله ما هوش مجرد تصور اعتقادي ولا مجرد شعائر تعبدية إنما هو منهج واقعي للحياة. وبعد الزكاة إنفاق عام بيقول عنه الله سبحانه وتعالى إن هو قرض لله. الله هو المالك وهو الواهب لكن فضل منه ومنا بيسمي ما ينفق الموهوب متى أنه هو أنفقه لله يسمي قرضا لله. ده كان الشرط. أما الجزاء تكفير السيئات وجنة تجري من تحتها الأنهار. وكمان في شرط جزائي في الميثاق فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ده كان ميثاق الله مع نقباء بني إسرائيل. إيه اللي حصل بقى من بني إسرائيل؟ نقضوا ميثاقهم، قتلوا أنبياءهم بغير حق، بيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام وهو آخر أنبياءهم، حرفوا الكتاب، وقفوا من خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم موقف لئيم ماكر عنيد وخنوه وقست قلوبهم فما عادتش صالحة لاستقبال الهدي ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هي اسيت خلاص ما عادتش قادرة تستقبل الهداية. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا الذكر نسوا التوراة ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يصور حال اليهود في المجتمع المسلم في المدينة فهم مش بيكفوا عن محاولة خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. وقت ما يلاقوا ان هم محتاجين ينكلوا تنكيل ظاهر بالمسلمين، ينصبوا لهم الشباك ويقيموا لهم المصائد ويتآمروا مع كل عدو ليهم لحد ما تحين لهم الفرصة، فينقضوا عليهم قصار جفاة ما يرحمهمش ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. خائنة سابها مطلقة كده، سابها نكرة، فعلة خائنة، نية خائنة، كلمة خائنة، نظرة خائنة، عشان تبقى الخيانة وحدها مجردة بتملى الجو اللي هم عايشين فيه. هو ده جوهر جبلتهم، هو ده جوهر موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الجماعة المسلمة إلى يوم الدين. وكان توجيه الله لنبيه في الوقت ده اللي نزلت فيه الآية: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. العفو عن قبائحهم إحسان، والصفح عن خيانتهم إحسان، لكن جه الوقت اللي ما عادش ينفع فيه عفو ولا صفح. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن هو يجليهم عن المدينة، وأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها، وقد كان. بعد كده يقص الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة إن هو أخذ ميثاق الذين قالوا إنا نصارى من أهل الكتاب، لكنهم نقضوا ميثاقهم هم كمان، فنالهم جزاء النقض للميثاق. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به هم كمان، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى، في هنا دلالة التعبير إن هم قالوها دعوة لكن هم ما حققوهاش في حياتهم واقع. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، حصل ما بين اللي قالوا إن نصارى، حصل ما بينهم خلاف وشقاق وعداوة وبغضاء في التاريخ القديم والحديث، مصداق ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه الصادق الكريم. وساء ده كان بسبب خلافات دينية أو خلافات على